ولما كانت الحلقة 39 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ياسمين لما رجعت من سوق سيسين بعد أن قضم التاجر خدها وترك عليه أمارة نقدها لعهدها وانتزع اللؤلؤة من صدرها، حارت الفتاة في أمرها. وفي هذه اللحظة وصل إلى سمعها صوت زوجها فكادت تقضي من رعبها وأسرعت إلى فراشها، وصوت رمش العين يصل إليها وهو يفتش عليها. ياسمين ياسمين يا ها وزبطك. الله، انت نايمة ليه؟ أطلع تعبانة. مالك يا ياسمين؟ سلامتك يا حبيبتي. خليك هنا، ما تكشفش الغطا، احسن عندها برد. لا، سلامتك يا ياسمين. ياسمين ردي عليا يا حبيبتي. امشي العين، اما انزل اجيب لك طبيب يا ياسمين. ما تجيبش حد يا امشي العين، دول شويه برد صغيرين. يعني حاسه بايه دلوقتي؟ الدوار، كلميني يا ياسمين. سيبها نايمه على الجنب اليمين. كنت عاوز حاجة يا رمشي العين. أيوة ياسمين. إيه؟ كنت عايز أكلمك عن اللؤلؤ، مش ضروري دلوقتي بقى. اللؤلؤ فين هي؟ شايلاها. وليه شايلاها؟ أنا مش قايلك ما تقلعيهاش من صدرك؟ المهم أنت إزايك دلوقتي؟ الحمد لله. وريني دماغك. ما تكشفهاش. الله، انت ربط وشك ليه؟ الله الله، ده دم. ايه الدم ده؟ اصلي وريني في ايه. الله، انت وشك متعور، خدك مقطوع. ايه الحكايه؟ ازاي؟ اتكلمي، جرالك ايه؟ حصل ايه؟ اصلي كنت ماشيه وبعدين كنت ماشيه. كنت ماشيه وبعدين كنت ماشيه، وكان في جمل ماشي ساعه ما قرب عمل كده فيا. جمل يعمل كده؟ كان فين الجمال؟ انا هروح دلوقتي للسلطان واخليه يقبض على كل الجمالين واطلعه من وسطيهم واقطع من لحمه قدامك يا ياسمين. رمشي العين، لما يكون الجن الازرق لابد اجيبه لك وبين ايديكي واقطع من لحمه بين ايديك. حرام عليه. استنى يا سيدي، استنى. هو كان جمل ولا حمار؟ ايوه كان حمار. ايه الكلام ده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ما انتوا عارفين كان جمل ولا حمار؟ الحكايه فيها اسرار. قولي لي يا ياسمين، الحكايه دي حصلت فين؟ حصلت في سوق الماشين. انا هجيبهولك في غمضه عين. ناولين اللؤلؤ. اللؤلؤ؟ ايوه. اللؤلؤ راحت فين اخرى؟ مش عارفة، كانت اللؤلؤة مش ضاعت منك ساعة الحمار ما عدت خدك. أيوة صحيح، اللؤلؤة وقعت مني. لكن انت قلتيلي الوقت اهو انك شايلاه. كنت ناسياه. الحمار اللي عضك كنت ناسياه؟ ياسمين رمش العين، قوليلي اللي حصل ايه. اللي قلت لك عليه. انت عارفة اللؤلؤة دي منين واصلها بتاعت مين؟ قوليلي، وديتيها فين؟ اديتيها لمين؟ انا ما اديتهاش لحد. يعني مش عايزه تقولي لي؟ طيب مين اللي عمل في خدك كده؟ انطقي. رمشي العين، انطقي. انت خنتيني يا خاين. فين عهدك وفين يمين؟ على كل حال، انت كنت غاليه ورخصتي وصارت دموع فيك حاجة واحدة عايزة منك دلوقتي اهو حالا. تدلين عليه. اللي هو مين؟ اللي بتحبيه. انا ما بحبش حد. امال فين اللي اديتيه اللؤلؤة؟ مين اللي عمل في خدك كده؟ ما عرفوش. يعني بتداري عليه؟ قولي لي اسمه ايه؟ ما عرفش اسمه. فين مكانه؟ كان له دكان. كان؟ وراح فين؟ انا بعت امه العجوز عشان تفتش عليه، ما لقيتوش. فين عجوز النحس؟ انطقي. ما لقيتوش. ما لقيتوش. طيب ليه ما استنيتوهوش؟ ما لقيتش الدكان في مكانه. كمان لا صاحب الدكان ولا الدكان. انا عارفه انكم مش هتصدقوني. لا نصدقك. ما نصدقكيش ازاي؟ ما هي الدكاكين بتتحرك الايام دي. انا هخليكي تنطاي انت وهي. مسرور مسرور، هاتوا السلاسل والحديد وايدوا ياسمين وارموها تحت في الجرين، وانت تعالي معايا. انا لابد اجيب حبيبها واقتلها قدام، واقتله قدامها واطلع اللؤلؤه من عينه ومن عينها. مش عايزه تقري؟ ها؟ انا قلت لك الحقيقه كلها. ها؟ الدكان اللي طار من مكانه. ها؟ ها؟ اديها. وبعدين يا مولانا، مش عايزه تقري بالحقيقه. انت مش راضي تصدقني. صدقني انا والله ما حبيت غير. اخلصك. اسألوا العجوزة. العجوزة؟ ها؟ الغريبة إن العجوزة ماتت وإحنا بنعذبها، ومع ذلك معرفناش نطلع الحقيقة منها. مفيش على لسانها غير حكاية الدكان اللي طار من مكانه. الغريبة يا مولانا، أنت مزعل نفسك على حاجة ما تسواش. البنت ضرة مكنونة مدام مصونة، إذا رخصت نفسها ما تسواش البكا عليها. اعتقها يا مولانا كفاية اللي بيها. واللؤلؤة استعوض ربنا فيها. انت عارف ان اللؤلؤة دي عندنا عزيزة، احنا ورسينها عن سابع جد. على كل حال بكرة تلاقيها، واللي خدها مش هيلاقي اللي يشتريها. تقول لي اسمه ايه وانا اعتقها؟ قول له يا ياسمين وخلصي نفسك من اللي انت فيه. كان في الدكان اللي اختفى وما عادش يبان. سامع؟ الدكان يختفي ما عادش يبان. انت خايفة عليه، انت خايفة عليه للدرجة دي؟ بتحبيه؟ اديها اديها. يا رب انت عالم بحالتي، وانت لوحدك اللي تقدر تزهر براتي. اسمح يا ابني، اذا كنت هتقتلها اقتلني عشان خاطرك بس يا عمي. يا مسرور مسرور، روح تجيب عيدان السفرجل وتجلدها على لحمها عشان ما يطلعش الاثر من جسمها، وبعد ما تجلدوها ارموها مطرح ما جبتوها. وجابوا عيدان السفرجل وفضلوا يجلدوا فيا، هم اغمى عليا وفقت من اغمائي. بعد يومين لقيت نفسي في قصر نسرين. الله، انا فين؟ ما تخافيش يا اختي، خليكي نايمه. ايه اللي جابني هنا؟ اللي عملوا فيكي كده، رموكي على باب القصر ده، لقيتك على الباب مرميه، قمتي صعبتي عليا وشلتك على ايدي. انتي بتصنعي المعروف فيا. ما تبكيش، ان كنتي مظلومه ربنا ينتقم لك، وان كنتي اخطأتي ربنا يسامحك ويغفرك. أنا مظلومة، مظلومة والله مظلومة. ما تبكيش، اللي راح ما يجيش. أنت مجروحة وأنا مجروحة زيك. حطي همك على همي والدموع تجمعنا والليل يلوعنا. أنا ماليش حد وأنا ماليش حد. ملكيش قرايب؟ الهموم والمصايب بين الليل والنهار عجايب. يا حبيبتي انتي اختي وانتي اختي، ما تسيبينيش لوحدي. انتي عرفتي انا مين وحكايتي ايه؟ انتي لسه تعبانة، خليكي مرتاحة اما تبقي تقدري. طيب احكي لي انتي حكايتك وقولي لي روايتك. احكي لك يا اسمي ياسمين. وانا اسمي نسرين. ياسمين ونسرين، مش ملاحظة انهم موفقين؟ قولي لي حكايتك يا نسرين. أقولك، وحيد الله. لا إله إلا الله. وحكت كل منهما حكايتها وقصت على الأخرى قصتها، والتقت الفتاتان وجمعتهما الأشجان، وظلت نسرين تعالج ياسمين وتستحضر لها الكهان والعطارين، هؤلاء بالتمائم وهؤلاء بالعطور، حتى مرت 4 شهور وتماثلت للشفاء ياسمين، وطلبت من أختها نسرين أن تذهب إلى رمش العين. فلما وصلت إلى القصر فاجأها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 39 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.